فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا ف تساقط عليك رطبا جنيا. ونزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإن ترين من البشر أحدا فقولي يا أختنا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طانا بسم الله الرحمن الرحيم طانا بسم الله الرحمن الرحيم طانا لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى وليتي ما مآرب أخرى قال لي عصايا توكل واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري Bye. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا فاضرب لهم طريقا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى